أحسن الله إليك. قال الله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قبل أن ننظر إلى كلام ابن كثير، ماذا فهمتم من هذا المثل؟ من يوضح لي هذا المثل بإيجاز؟ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الآيات مثلهم كمثل الهدى إذا أنزل القرآن وفيه يعني بشارة ونذارة. سنت يعني المنافق قد يأخذ منه يعني بشارة ونذارة. أكمل أحسنت، أنت أتيت الآن بأوله. أو كصيب من السماء، طبعا هذا مثل ضربه الله عز وجل لإيش؟ نعم خالد. الصيب هو حماته وقال البشارة والنذارة. نعم. هم يقولون ما فيه شبه الظلمات والرعد والبرق وعيد في القرآن وكان فيه ما يخوف فيه يعرضون هذا. جميل. والله محيط بالكافرين. نعم. هم يعني الصيب بالنسبة يعني عموما نافع هو القرآن، وبالنسبة لهم هم كالرعد والبرق والصواعق لأنهم يرونها يعني الشديدة عليهم. ومع ذلك إن في ظلمات يعني من فاقهم. نعم أحسنت. أنتم الآن تدورون حول المعنى الصيب. الله عز وجل جعل الصيب نافع، الوحي نافع، كل نافع، لكن ليس كل أحد ينتفع منه. الصيب ينزل معه رعد وبرق ومعه صواعق أحيانا، فهو رحمة للمؤمنين الوحي. أما المنافقون فإنهم لا ينتفعون من خيره، وإنما ينظرون إلى زواجره فيتأذوا منها. كذلك أيضا الرعد والبرق يتأذوا من ذلك. ثم قال الله عز وجل: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب إلى هنا. ثم قال: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم كما قلنا في السابق. أيضا فيها دليل على إيش؟ على القدر. كل آية فيها إخبار عن تقدير الله أو مشيئته أو خلقه أو علمه السابق فهي دليل على إثبات القدر عند أهل السنة والجماعة. طيب